مثلا هذا ارتفاع طبيعي. واذا كانت سياره جمال ايام الجمال على قد الجمل المحمل، سياره هونداي بالارنن، سياره شحن. لذلك حتى الدوله لما بدها تساوي جسر عندها ارتفاع مثلا نظم عالميه، والله دول 5 امتار من اجل انه في سيارات شاحنه مع حمولتها ما بتبلغ كلياتها 5 امتار مثلا. فما بيحق لهم يزفتوا تحت منه 5 سم. ليش؟ لانه بيمنعوا السيارات هذه تمرض، يقطع الزفت، يحط الزفت، يحط زفت اخر. مساله شرعيه. انظروا الى الفقهاء من اي وقت تكلموا فيه، نظم سبق العالم في هذه المساله. لكن اعطوا لكل مساله حقها. قال بل يشترط ارتفاعه بحيث يمر تحته منتصبا. وان كان ممر الفرسان والقوافل، فصار في ممر يركب الفارس على، هذا بيركب على حمار، هذا بيركب على زحش، هذا بيركب على فرس، بيركبوا على طنبور، على عربه، والقوافل فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع اخشاب المظله. عاده كان اطول شيء الجمال، فوق الجمال شوفي في محمل، هذا المحمل قديش فيه؟ ارتفاع الجمال وفي 2 متر الظهر منه او 1.5 متر. هذا الارتفاع كله دونه يحرم ان يفعل شيئا من هذا اذا كان الممر ممر القوافل. قد يقول قائل إيه والله في حارات ما بيمروا فيها الجمال. طيب هذا مو مرور جمال، بالحارات الضيقة البسيطة في دمشق لم تكن مرورا للجمال. قال طريق القوافل، فطريق القوافل كان معروف، مثلا طريق عندنا طريق الميدان هذا، أي تخرج محمل الحج بيمروا، هل يحق واحد بالجزماتية مثلا طريق جزماتية ساوي أوس مثلا مدحب الكهرباء بيحق له؟ ليه؟ لانه هذاك زاد جنب قاعد تعدي عليه، ممنوع والله في حبل كهرباء، انت متعدي بحبلك مو انا متعدي بالمرور، الطريق الي والك. فانت ان تاخذ هذا الطريق وان تزيد فيه لا يحق لك. بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع اخشاب المظل، ويحرم الصلح على اشراع الجناح. هذا كلام لو اراد ان يدفع انا بدفع مخالفته، طالع هالجناح وطالع الروشان، ما حكمه؟ هذا ما سنتكلم فيه في الغد، والحمد لله رب العالمين.